يدل على ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما قال كلمته الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرضى دعني أضرب عنقه، قال لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فسماه من أصحابه أي من الذين صحبوه ولو لم يكن مؤمنا بل كان رأسا من رؤوس المنافقين. وكذلك المنافقون الذين كانوا مع النبي في تبوك وأرادوا قتله، كذا قيل له ألا نقتلهم، قال لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فيريد بأصحابه هنا أي الذين صحبوه سواء ماتوا على الإسلام أو لم يموتوا على الإسلام، سواء كانوا من المنافقين أو المرتدين. فعلى هذا فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من ثلاثة، إما المرتدين وإما المنافقين وإما من كان من أمته داخلا في الإسلام ولكنه ارتكب البدعة أو الكبائر. وجاء في هذه الأحاديث التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. المعلوم أن الشهيد لا يصلى عليه. لماذا لا يصلى على الشهيد؟ سؤال موجه لكم، لماذا لا يصلى على الشهيد؟ نعم، لأن الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم فهو ما يحتاج إلى هذه الصلاة، فإذاك لا يصلى على الشهيد. لكن لا يصلى على الشهيد من باب لا يجب أن يصلى على الشهيد، لكن يجوز، يعني الشهيد يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن لا يصلى عليه، مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن لا يصلى عليه. وهنا اختلف أهل العلم، هل صلى النبي على أهل أحد صلاة على الميت المقصود به التكبيرات الأربع، أو أنه صلى عليه صلاة على الميت له الدعاء، أي دعا لهم ما يدعو الميت، لأن الأصل في الصلاة معناها إيش؟ الدعاء، على قولين لأهل العلم، والأظهر أنه الدعاء، والأظهر أنه الدعاء، وإن صلى عليهم الصلاة على الميت فهذا لا مانع منه، لكن الأظهر أنه أراد أنه دعا لهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بوب، من الذي بوب؟ قلنا القاضي عياض أو النووي رحمهم الله تبارك وتعالى. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أنس بن مالك هنا وافقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض قوله وخالفوه في بعض قوله، أما ما وفق عليه فهو من وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعلم الناس بالنبي، فهو رآه بل كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وصفا دقيقا، فقال عنه ليس بالطويل البائن، أي ليس بالطويل الذي يظهر طوله بين الناس، ولا بالقصير، وإنما هو ربعة صلوات ربي وسلامه، لا طويل ولا قصير، وليس بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق هو اللي يقول اللون مثل الجص، يعني أبيض كريه، طيب يعني بياضه صلوات الله وسلامه معقول، ليس بالبياض الذي تشوفه كأنه أبرص، لم يكن كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ولا بالآدم يعني لم يكن أسمر اللي حين نقول حمطاوي مثلا، بس فيه بياض صلوات ربي وسلامه عليه، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني شعره ما هو فلافل زين، ولا هو أيضا اللي طائح مرة واحدة، وإنما إيش متوسط. قال بعثه الله على رأس 40، يعني عمره 40 سنة عندما بعثه الله جل وعلا، فأقام بمكة 10 سنين، هذه خلف فيها أنس. وروى ابن عمر وعائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يدعو 13 سنة وليس 10 سنين، وهذه ليس من سبع أن تغيب عن أنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وأنس عمره 10 سنوات، يعني بعث النبي وأنس في ظهر أبيه، يعني بعث النبي قبل أن يولد أنس بثلاث سنوات، بعث النبي قبل مولد أنس بثلاث سنوات. فلذلك غير أنس من الصحابة خالفوه في هذا، قالوا لا، مكث النبي في مكة يدعو 13 سنة، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم. قالوا أما المدعي 10 سنين فهذه يعرفها أنس لأنه خدمه خلال هذه السنوات العشر. قال وتوفاه الله على رأس 60 لأنها مبنية على 10 سنوات، فإذا قلنا 13 سنة إذا يكون توفي متى وعمره 63 سنة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، هذه وفق عليها أنس لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه بلغ 63 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت الشعرات البيضاء في لحيته ورأسه تعد يعني قليلة جدا. قالوا عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، مربوعا يعني لا طويل ولا قصير، بعيد ما بين المنكبين، أي منكباه بعيدان عن بعضهما عن رغبته، عظيم الجمة الشعر إلى شحمة أذنيه أي شعره صلوات الله وسلامه عليه، عليه حلة حمراء أي في ذلك اليوم الذي رآه فيه ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، أبيض مليحا مقصدا، يعني المقصد الذي قلنا قبل قليل لا طويل ولا قصير، وإنما إيش طوله معقول مقبول صلوات ربي وسلامه عليه. قال مسلم مات أبو الطفيل 300. نبه مسلم يعني قول أبي الطفيل وما رآه أحد على وجه الأرض غيري، يعني الآن الآن الذين على وجه الأرض ما في أحد غيري رآه، لأنه آخر من مات من الصحابة، أبو الطفيل آخر من مات من الصحابة، لذلك يقول ما على وجه الأرض أحد رآه غيري، يقصد إيش الآن، يعني الآن الذين على وجه الأرض أنا الوحيد الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الحسين رضي الله عنه يعني كيف يحق لكم أن تقتلوه وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، لأن أخاه الحسن إيش توفي، يقول أنا الوحيد على وجه الأرض ابن بنت نبي، وأبو الطفيل قال الوحيد على وجه الأرض الآن الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسي ولحيته، شمط يعني ظهر فيه إيش شيب، وقال رجل أشمط يعني شيب شايب شيب، شمط يعني شيبه، يعني ظهر الشيب في مقدم رأسه ولحيته صلوات ربي وسلامه عليه. قال وكان إذا الدهن لم يتبين، يعني إذا وضع الدهن لم يظهر هذا الشيب، لماذا؟ لأنه قليل، والدهن يعني يصبغه وإن كان ليس صبغا ولكنه يعطيه شيئا من اللون، لذلك يضيع الشيب، إذا الدهن يضيع شيء، يريد إيش فلت الشيب، فلت الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا شعث رأسه تبين، يعني إذا شعث رأس النبي صلى الله عليه وسلم شفنا الشيب، إذا الدهن نزل على بعض إيش لم نرى الشيب، وجود الدهن وجود الشعر بعضه فوقه بعض، المهم أنه يريد أن يقول لك أن شيبه كان قليلا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وكان كثير شعر اللحية صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل وجهه مثل السيف، يعني يتكلم عند جابر قال وجهه مثل السيف، فالتفت إليه جابر قال لا بل كان مثل الشمس والقمر، لأن السيف فيه حدة. طيب قل لا لا مثل الشمس والقمر. ولذلك الربيع بنت معوذ لما قيل لها صفي لنا الرسول أو وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لو رأيته قلت الشمس طالعة، هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لك السؤال أيهما أجمل محمد صلى الله عليه وسلم أم يوسف صلى الله عليه وسلم؟ درك كيف علمت؟ جميع صفات الأنبياء؟ كيف علمت هذا؟ اي ما نفوت لك. ها طيب، الذي يقول محمد اجمل يرفع يده. طيب الذي يقول يوسف اجمل يرفع يده. جيد. الذي يقول الله اعلم يرفع يده. طيب اذا الله اعلم بالنسبة لهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن جرير بن عبد الله البجلي ايش؟ يوسف هذه الأمة. جرير بن عبد الله لجماله كان يقال له يوسف هذه الأمة، فالله أعلم بالنسبة لجمال محمد وجمال يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب جرير بن عبد الله اسم الرجال، اسم الصحابي، شارع منه سيارة انت. جرير بن عبد الله البجلي طيب يقول لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. هذا يسمى خاتم النبوة، خاتم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحمى بارزة. طيب يأتينا الآن تفصيلها وذكرها. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. زر الحجلة هي بيضة الحجلة، طير طيب مثل البيضة يعني، وقيل الحجم زر الحجلة اللي هي الأزرار الكبيرة، الأزرار الكبيرة. المهم أنه إيش؟ بروز بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي، هذا الراوي عن عبد الله بن سرجس، قال استغفر لك النبي، قال نعم ولك، يعني استغفر لي واستغفر لك، فعن هذا ليش ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فهمه من الآية، فقال ماذا؟ قال استغفر لي ولك ثم ترى عليه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لك حتى النبي. إذا استغفر إيش؟ لكم نعم ولنا نعم. قال ثم درت خلفه، أي جئت النبي من خلفه صلوات الله وسلامه عليه، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر، يعني أعلى كتفه الأيسر، جمعا عليه خيلان كأمثال السآليل. الخيلان جمع خالة، حبة خالة تعرفونها؟ ها؟ شنو حبة الخالة؟ هاي الشام السوداء اللي تكون في الجسد، يقول لها مثل السآليل يعني مثل البروزات. المهم أن هذه خاتم النبوة عبارة عن يعني عظمة أو لحمة بارزة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، لها بروز وهي نفس لون جلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلمس باليد، تلمس باليد لبروزها، هذه تسمى خاتم النبوة. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم واختبر النبي في ثلاثة أشياء، أنه أخبر أنه وقت خروج نبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له إنه يعرف بثلاثة أشياء، لا يقبل الصدقة، لا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول سلمان فلما دخلت المدينة أو لما جئت النبي صلى الله عليه وسلم جئته بتمر فقدمته بين يديه، قال ما هذا؟ قلت صدقة، فنادى فقد كل منها فلم يأكل، قلت هذه واحدة. ثم بعد أيام جئته بتمر فضعته بين، قال ما هذا؟ قلت هدية، فأكل منها، قلت هذه الثانية. يقول وخرجت معه يوم فصرت أمشي خلفه أريد أن أنظر إلى خاتم النبوة، فالتفت إليه ونزع عن كتفه، قال تريد هذا؟ يعني شوف تشيره يشتري، تريد هذا؟ يقول فقبلته فسلم وشهدت أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول، رأى فيه خاتم النبوة. فالشاهد إذن أن خاتم النبوة هو عظمة أو لحمة بارزة بين كتفي النبي في على كتفه صلوات الله وسلامه عليه. أما صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. طبعا الآن بعض الكلمات ترى عربية، ها حنا عجم ولا هذا عربي ترى. طيب قال قلت للسماك أي راوي الحديث ما ضليع الفم، أي ما معناها؟ قال عظيم الفم، فمه كبير. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، أي شق العين عنده إيش؟ طويل. قلت ما منهوس العقبين؟ قال قليل لحم العقب، يعني في قدمه صلوات ربي وسلامه. وكانت العرب في ذلك الوقت تتمدح بكبر الفم لأنه يدل على إيش؟ البلاغة. كان ضليع الفم يعني إيش؟ كثير الكلام وكلامه بليغ، ويرون هذا من أسباب البلاغة عندهم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وقد جاء في الحديث من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وين هل صبغون ذولي؟ طيب كانت له نورا يوم القيامة أي الشعرة البيضاء. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني قليل. يقول لم يختضب، لماذا؟ لأن الاختضاب لمن؟ لمن كان له شعر أبيض يختضب. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما ما كان عنده شعر أبيض كما قلنا إيش؟ قريب من 20 شعر بيضاء، ما تستاهل إيش؟ أن يختضب لها صلوات ربي وسلامه عليه. قال إنما كان البياض في عنفقته، لهذه العنفقة، وفي الصدغين اللي كان الزلف هذا اللي يكون بين الأذن والعين، هذا يكون فيه شعر أبيض، وأنتم ترون هذا أول من يبيض هذا، وهذا في شعر الإنسان. قال في الرأس نبذ، أي مني شعره وشعرات إيش؟ قليلة. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضه قد شابه، كان الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه يشبهه، أي يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قد شاب يقصد إيش؟ بدأ فيه الشيب، حتى نجمع بين هذا الحديث وحديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شعرات بيض قليلة. وعن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه، وأحيانا يقول إيش؟ شحمتي أذنيه. فالقصد أن الشعر كما ترى يحلق ويطلع مرة ثانية، فأحيانا يكون إلى شحمتي أذنيه وأحيانا يصل إلى منكبيه صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم أي شعورهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. يعني في أول أمر النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل عليه وحي يحب موافقة أهل الكتاب، لأنهم في النهاية أهل إيش؟ أهل الكتاب، يعني يمكن عندهم هذه الأشياء اللي يفعلونها من آثار النبوة، من آثار موسى ومن آثار عيسى أو من سبق من الأنبياء، فكان يحب موافقتهم. هذا قبل أن يبدأ التشريع، لأن تعلمون أن التشريع أكثره كان أين؟ في المدينة، يعني بعد 13 سنة من المبعث. يعني تصوروا أنتم الحج قيل فرض في السنة 9 وقيل 6 والصوم في السنة 2 والزكاة في السنة 2 من الهجرة وليس من البعثة. فخلال هذه السنوات 15 أو الأكثر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يحب موافقة أكثر. ثم لما صار التشريع ينزل والتفاصيل تنزل كان يحرص على مخالفة صلوات الله. الآن أتاه ما يغنيه وأتاه ما يكفيه صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا شوف قاعدين ما حد تحرك. وش صار عاد خلاص درس شو العالم تستنكرت نفسي أنا. طيب هذه الجائزة لمن يأتي بستة أوصاف لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. لمن يأتي بستة أوصاف لحوض النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الذي يبدأ الثاني ما يكرر. يلا سم. أبيض كبياض اللبن. أبيض من اللبن وليس كبياض اللبن. هذا هو الوحدة. يلا. أطعم من عسل أحلى من عسل. يلا. له قوارير أكثر من نجوم ثريا. قوارير. قوارير نساء خذ هذا من القوارير. يشربون فيهم معروف الكتب. شو اللي يشربون فيهم بعد؟ أقول أي اسم؟ إذا كيزاني كوس إيه. تمدي قبل العشر؟ إذا. شنو ما يمدي؟ يلا. لا اتفاق المسلمون عند شروطهم هذه ضعيف. ايه طوله كعرضه مسيرة شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا المباركة من هذا الكتاب المبارك وهو صحيح الإمام أبي الحجاج أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات. هذا باب ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء، وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. العذراء هي البنت التي بلغت الزواج ولم تتزوج، وكانت يقال لها مخدرة أي ممنوعة من الخروج حتى لا تستشرفها العيون، فتمنع من الخروج إلى أن تتزوج. فكانت لعدم خروجها ومخالطتها للناس يكون الحياء غالبا على تصرفاتها وأقوالها. فيقول أبو سعيد الخدري في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذا الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم مصداق لقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وهذا الحياء هو غير ما يدعيه بعض الناس اليوم من ترك لأوامر الله تبارك وتعالى وترك للأمر والنهي بحجة الحياء. فإن الناس كثيرا ما يخلطون بين الخور والضعف وبين الحياء، فيترك كثير من الناس كثيرا من الواجبات ويسكت عن كثير من المحرمات بحجة الحياء، وهذا كله من تلبيس الشيطان لهم إما لجهلهم وإما لاتباع أهوائهم. والحياء كما قال أهل العلم حياءان: شيء من الحياء ما يكون غريزة في الإنسان، ومن الحياء ما يكون مكتسبا. والأصل أنه غريزة، وهذه الغريزة تنمى، ينمي الإنسان هذه الغريزة في نفسه. وأشد ما يكون الإنسان حييا من الله، هذا الذي ينبغي أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، ولذا جاء عن البراء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون وحده هل يخلع ملابسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه. يعني كما تستحي من الناس أن تفعل هذا فاستحي من الله أكثر، لأن الله يراك سبحانه وتعالى. فالقصد أن الحياء طبع في الإنسان ولكنه ينمى، وقد يخلع الإنسان أحيانا ثوب الحياء، نسأل الله أن يجملنا به. وعن أنس رضي الله عنه قال، وهذا في بيان طيب رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنس هنا لا يقول هذا الكلام من باب المبالغة في من يحب كما يفعل كثير من الناس اليوم في مبالغات في من يحبون، هؤلاء أصدق من أن يتكلموا بغير ما يعلمون من الحق، فهم أقول بالحق من كل أحد في زمانهم وبعد زمانهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قالوا مثل هذا الكلام فقالوه عن حق لمسوه، وحق رأوه، وحق سمعوه. فالقصد أن أنسا رضي الله عنه يخبر عن واقع، وهذا اللين الذي في يد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي أبدا ما كان يقوم به من الأعمال صلوات ربي وسلامه عليه، ومن حمل السلاح والجهاد، لا كليني المترفين في الأرض، بل كلنا يعلم حديث عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الحصير وقد أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول له يا رسول الله كسرى وقيصر ينامان على الحرير والديباج وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف أن عمر إنما قال هذا الكلام شفقة ورحمة وحبا في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وأن تكون لنا الآخرة؟ فالقصد أن لين يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي ما كان يقوم به من الأعمال صلوات ربي وسلامه عليه. وأما عرقه فهذا مما تواتر به الخبر أنه كان ينزل عليه من العرق كالجمان كاللؤلؤ صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وإذا مشى تكفأ، ليس المقصود تكفؤ اللي هو المشي مرة يمين ومرة يسار، ولكن القصد أن مشيه كان معتدلا صلوات ربي وسلامه عليه. ولا مسست يقول ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير ما كان يحب من الطيب، هو طيب بدون هذا التطيب، ومع هذا كان يتطيب صلوات ربي وسلامه عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، وصلاة الأولى هي الظهر، لأن هي أول صلاة صلىها جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علمه المواقيت. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان أي في الطريق، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يمسح خدودهم بيده صلوات ربي وسلامه، كل واحد يمسح خدا من خدوده. يقول وأما أنا فمسح خدي يعني كليهما، فالأولاد الصغار يضع يده صلوات ربي وسلامه رحمة منه بهؤلاء الولدان، فيضع يده على خد هذا ويضع يده الثاني على خد هذا وهكذا. إلا جابرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على خديه جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني هي المكان الذي يوضع فيه الطيب كله، كيف إذا فتحت تستخرج منها الرائحة الطيبة، المكان الذي يجمع فيه الطيب. يقول هكذا والله وجدت رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام عائشة عن عرق النبي والوحي كيف ينزل عليه. عن عائشة قالت: إن كان لا ينزل أي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، لأن هذا العرق ليس بسبب الحر ولكن بسبب ثقل الأمر، أمر عظيم الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه جاء عن عبادة بن الصامت يقول: أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم على فخذي، يعني رأس الرسول على فخذ عبادة، فظننت أن فخذي ستنكسر، يعني من ثقل هذا الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبادة: ظننت أن فخذي ستنكسر، يعني من الثقل العظيم. فهذا الثقل كان ينزل، الثقل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيتفصد عرقا منه صلوات ربي وسلامه عليه في الليلة الباردة الشاتية. وعنها رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول. الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أشكال، فأحيانا كان ينزل عليه مثل صلصلة الجرس وهذا أشده عليه، وأحيانا على صورة رجل كما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأحيانا يلقيه الله تبارك وتعالى في روعه، يلقى في روع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا رؤيا يراها. ورؤيا الأنبياء حق صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد أن أشد أنواع الوحي هو ما كان مثل صلصلة الجرس، وهو الذي كان يعرق معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم يفصم عني، يقولون هناك فصم وهناك قصم، يقول لك أفصم رأسك ويقول لك إيش؟ إن شاء الله ما يقول لك زين، يقول أقصم رأسك. الفصم والقصم، يقول لما يقول لك أقصم ترى أقشر أشد من الفصم، لأن القصم يطير الرأس، القصم هو القطع إيش والإبانة يبينه تمام، أما الفصم قطع بدون إبانة، خليه باقي منه شوية. فالقصد أنه يفصم عنه أي يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه كذلك الفصم لأنه إيش شديد عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، فقال عندنا، قال عنام القيلولة، قال عندنا عنام القيلولة، أنت تقيل؟ تقيل؟ نعم. يعني ماذا تفعل تقيل؟ النوم بعد الظهر. قبل ولا بعد؟ الساعة الأربع. طيب، يقول القيلولة هي النوم قبل الظهر، من يوافقه يرفع يده. القيلولة يقول النوم قبل الظهر، قبله يقول القيلولة هي النوم قبل الظهر. والله قليل، خلنا نشوف لحظة. هناك من يقول القيلولة النوم بعد الظهر يرفع يده. لك السؤال، قلت بعد الظهر، حمارة القايلة متى تطلع؟ تطلع حمارة القايلة، انت شفتها اسطورة شوي. نعم، عند العرب يقولون القيلولة هي قبل الظهر وبعد الظهر كلها تسمى قيلولة عند العرب. يعني ممكن يقيل الإنسان قبل الظهر ممكن يقيل بعد الظهر. طيب هنا أنس لما يقول قال عندنا قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ تحتمل الأمرين. طيب يقول دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرقه، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني من تسلته فيها؟ تجعله فيها، تجعل هذا العرق في هذه القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. هذا العرق تقول أطيب الطيب. وعن أنس كذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم. من أم سليم؟ أمه أم أنس. فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا، يعني أخبرت هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه، يعني صار يعني كثر العرق انت مكيفات وهذا مراضين، يعني من كثر العرق صار مثل نقعة، استنقع هذا العرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش. ففتحت عتيدتها، وهي أيضا مثل الجؤن اللي مساع قلنا، ما هي؟ أي ما تجمع فيه الطيب. فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي، قال أصبتي. وهنا في نوم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم ذكروا أنها تكون خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أم سليم تكون خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، تكون أختا لعبد المطلب أو لعبد الله أبي النبي أنه أرضع في بني النجار، أو أنها خالة تكون أختا لجده. المهم أنها تكون من خالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي وأم ملحان تكون لأنهما أختان فهما خالتا النبي من الرضاعة صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة اللي هي الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. من رحمته وحسن خلقه، يعني الماء بارد ومع هذا لا يردهم، لا يقول سخنوا الماء أدفئوه، أبدا، ماء بارد ماء حار ما يضع يده صلوات ربي وسلامه طالما أنهم جاءوه بهذا الماء. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، يعني حوله، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يدي رجل. وعن أنس رضي الله عنه امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، أين تريد أن تقفي معي تكلمينني آتي معك، وهي في عقلها شيء مجنونة، ومع هذا النبي إيش يراعيها لكرم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول ماذا تريدين آمري كذا، ويأتيها ويكلمها صلوات ربي وسلامه عليه. قال فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، تريد تسأل سؤالا، تريد أن تطلب طلبا، النبي معها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سائر إخوانه من الأنبياء أنه رجل مبارك، أنه رجل مبارك صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم مبارك أينما كان، ولذلك كانوا يحرصون على شعره، على ريقه، على عرقه، على أي شيء منه يحرصون عليه. ولذا لما توفيت ابنته صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزارة وقال أشعرنها إياه، وكانت أم سليم تأخذ عرق النبي كما مر بنا الآن، تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبون به ويتشافون به. وكذلك كانت أسماء عندها يعني جبة من النبي صلى الله عليه وسلم تجعلها عندها، إذا سمعت بمريض نقعت هذه الجبة بالماء ثم أعطتهم الماء يشربوا فيشفى. وكل هذا ببركة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ورجل مبارك أينما حل، يلمس شيئا يكون شيئا مباركا، يده مباركة، ريقه مبارك، سفله مبارك مبارك صلوات ربي وسلامه عليه. وذاك يأتيه الصحابة فيتفل في عينه فيشفى، يضع يده في الماء فيفور الماء، يتوضأ ويعطي الناس يشربون من وضوئه فيشفون. كل هذا لبركته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا مانع أبدا من التبرك بآثاره، بل هذا من السنة، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ولذلك ذكرنا معاوية بن سفيان لما يعني قربت وفاته كان عنده قميص من النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوه معي، وآخر معه شعرة من شعرات النبي قال ادفنوها معي، يتبركون بآثاره صلوات ربي وسلامه عليه. فلو وجد اليوم أحد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع أبدا أن يتبرك بها، ولكن القضية في ثبوت هذه الأشياء، هل هي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو إنها مجرد دعاوى لا تقوم على برهان. أما إذا ثبت ذلك وهو أن هذه الأشياء هي تابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا مانع أبدا أن يتبرك الإنسان بها، بل هذا من السنة وهذا هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر الإمام الشاطبي وكذا تبعه على ذلك الإمام ابن رجب وغيرهما من أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك به لأنه رجل مبارك. ولذا لم يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون مثلا بقميص أبي بكر أو بوضوء عمر أو بنعال علي أو بشيء من عثمان أو بشيء من الزبير أو طلحة، أبدا ما نقل هذا بإسناد صحيح أبدا كما يقول الشاطبي وابن رجب وغيرهما. فدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رحمة بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والصغار عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال نعال علي أو بشيء من عثمان أو بشيء من الزبير أو طلحة، أبدا ما نقل هذا بإسناد صحيح أبدا كما يقول الشاطبي وابن رجب وغيرهما. فدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رحمة بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والصغار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، أي النبي يسترضع له، وهذه كانت عادة العرب أنهم يطلبون لأولادهم من يقوم بشؤونهم من الرضاعة، والنبي كان مسترضعا ولا لا في بني سعد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك صنع بأولاده صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، أي البيت الذي فيه إبراهيم ابن النبي مسترضع، وإنه ليدخن، يعني البيت فيه دخان، وكان ضئره قينا. الضئر هي المرأة التي ترضع الولد، ويقال لزوجها كذلك ضئر، وإنما كان البيت يدخن لأنه كان حدادا، اللي هو زوج المرأة التي ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأخذه فيقبله ثم يرجع، يعني زيارة، يزور ابنه يراه يقبله ثم يرجع ويتركه عندهم. قال عمرو فلما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم لما توفي عمره سنة وأربعة أشهر، إبراهيم ابن النبي لما توفي كان له من العمر سنة وأربعة أشهر، قال فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي. مات في الثدي يعني مات في الرضاعة، مات وهو يرضع، يريد أنه مات في الوقت الذي كان يعتمد فيه على الثدي، يعني مات رضيعا، مات وهو رضيع، لأن مدة الرضاع كم؟ سنتان. فإبراهيم مات سنة وأربعة أشهر، يعني في أثناء فترة الرضاعة. وإن له لضئرين تكمل رضاعه في الجنة، يعني الله تبارك وتعالى أكرم هذا الصبي وهو ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل له مرضعتين في الجنة. النبي الكريم له من الأولاد سبعة، صح؟ قل ليش تقول صح؟ أنت واحد ناس. أيوة والله من إبراهيم غرّت. له من الولد سبعة، من يعرفهم؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القاسم وعبد الله وإبراهيم، إيه، زينب وفاطمة وأم كلثوم رقية، إيه نعم، هؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أربع بنات وثلاث أبناء، كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة. شوف كيف تلي النبي صلى الله عليه وسلم، حين واحد فينا يموت له ولد أو ولدان يحزن ويضيق صدره وكذا، النبي مات له ستة من أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم، أربع بنات وثلاث أولاد، ما بقي إلا بنت واحدة وهي فاطمة، وماتت بعده بستة أشهر، حتى قبل أن يموت قال لها أنت أسرع عن أول الناس لحوقا به، ستموتين بعدي. فأي إنسان يبتلى بأي شيء من هذه الابتلاءات يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في سبحان الله يعني من البلاءات التي يصاب بها الناس ويرى إلا ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أصيب مثله أو بقريب منه، اتهم في عرضه كما في حادثة الإثم، مات أولاده في حياته، زوجتان ماتتا في حياته، ولد يتيم الأب، بعد ست سنوات ماتت أمه، في الثامنة مات جده، تكفله أمه ثم يكفله عمه ثم يكفله جده، ينتقل من بيت إلى بيت صلى الله عليه وسلم، عاش فقيرا مات فقيرا صلى الله عليه وسلم، كذب، اتهم بالسحر، اتهم بالكذب، اتهم بالجنون، اتهم بالكهانة، رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه، ضرب صلوات ربي وسلامه حتى شجوا رأسه وكسروا رباعيته، ومع هذا صابر صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يبتلى حقيقة يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كذب وكيف أوذي فيتحمل ما يأتيه من هذه المصائب القليلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فخر، هو مستغرب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في بعض الأحاديث أن الأقرع بن حابس هذا وهو من سادة بني تميم في زمانه، وهو جماعتهم الذين قالوا إيش أو قال الله فيهم بعد أن قالوا اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين ودمنا شين، فقال لا والله ذاك الله الذي مدحه زين ودمه شين، لما قالوا يا محمد اخرج، فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، لا هذا منهم الأقرع بن حابس، فجاء إلى النبي فإذا النبي يقبل الحسن فاستغرب قال تقبلون أولادكم، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط، ما قبلت واحدا منهم قط، عشرة من الولد. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم شيخ ماذا يقول؟ قال ماذا أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ إن هذه رحمة، ماذا أصنع لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم، إذا ما ترحم ما ترحم. فهذه رحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد، لكن المصيبة كل المصيبة في من تزيد هذه الرحمة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مجبنة مبخلة، الأولاد مجبنة مبخلة، يعني أحيانا الإنسان قد يرتكب المعاصي والكبائر لأجل إيش؟ هؤلاء الأولاد يبخلونه يجبنونه، قد يترك أمر الله تبارك وتعالى لأجل إيش؟ هؤلاء الأولاد. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، يعني مثل ما نقول نحن في المثل لا ظلمة ولا سرايين، سراي واحد كافي طيب مقبول، فالإنسان لا يكون إفراط ولا يكون تفريط، وإنما يكون شيء وسط، يكون شيء وسط، فيحب أولاده ويقبلهم ويرحمهم ويعطف عليهم، ولكن لا يكون هذا على حساب دينه أبدا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. أنجشة هذا يحدو يعني يقول الشعر على طريقة غنائية، مو فيديو كليب، وإنما على طريقة غنائية شعر يقوله، والظاهر الله لأن صوته كان جميلا لأنه متخصص، أنا نقول في هذا الأمر في السفر يقولون هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، والقوارير هنا قال أهل العلم هن النساء، المقصود بهن النساء، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير قال أهل العلم لها يعني هذه المقولة معنيان، المعنى الأول رفقا بالقوارير أي لا يفتن بصوتك الجميل، لا يفتن بصوتك الجميل، لأن أحيانا الإنسان صوته الجميل إيش يفتن، لكن تلقى الشكل ها ما يشوف شر. حدثني أحدهم وهو قد أعطاه الله صوتا جميلا فيقول اتصلت بي امرأة فقالت زوجتك نفسي، فيقول قلت لها لا يغرك الصوت، ترى الوجه دمار. قالت الله راضية، المهم أنه ما تمشي. فالشاهد أن هذا الصوت الجميل يغري، فيكون المعنى رفقا بالقوارير أي أن يفتن بصوتك، والمعنى الثاني رفقا بالقوارير أن الإبل تسمع هذا الغناء فتسرع، فيكون هذا إيش فيه أذى للقوارير وهن النساء، يعني في النهاية الأذى للنساء، لكن هل النساء التي يفتن بالصوت الجميل أو الإبل تسمع هذا الحدو طيب فتسرع في المشي فيتأذى أو تتأذى النساء التي يكن فوقه؟ والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم الثالثة في الثالثة أي اثنين. طيب هذه أسئلة جائزتان. طيب السؤال الأول من يذكر لنا ستة أمثلة، ستة أمثلة على بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ستة أمثلة على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وقائع فيها بركة النبي متنوعة بعد. يلا سم يعني قصة. تفضل. العين التي ردها المقداد. طيب بعد أبو قتادة كيف؟ وصارت سيفا. تفلو في عين علي، بس هذه العصا اللي صارت سيفا اتركها، لأن هذه ليست بركة، هذه معجزة، آية، نريد بركة في شخصه. طيب، العرق الذي كانت تجمعه مسلم، وضع يده في الماء، جيد. اللي فيه طيب، لما سفل في الماء في البرمة، نعم، خمسة من بين أصابعه، أحسن. طيب، من يذكر خمسة أخرى غيرها؟ خمسة أخرى غيرها، يصير أقولهم أنا واخذ الجائزة؟ رفعت يدك، نعم، تفضل. سم، لا، وانت قاعد، وانت قاعد. سم، الإزار لابنته، أحسنت. الحلاق هذا هندي ولا باكستاني؟ طيب، طيب، ايه، طيب، شعرات النبي هذا، يعني انت الحين صدق جبت اربع، تقول واحده بعد؟ لا، ما جبت الا اثنتين، هي جبت اثنتين بس، الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والازار. شو اللي ايه؟ قالوها، ايه، نعم. بركته لما اخذته حليمه، جيد. هو اللي ما حدث لحليمه، ايه، شعره. الازار، الشعر والازار، ثلاثه. يلا، من هذه قالها لك يا اخوان؟ يلا قول. النحاسة ميزينة. ها قول. أخلص. لا، يلا، من، نعم، تفضل. جيد، واحد بس. هل قالوها غيرها؟ جيد، هذه مش البركة، هذه آية معجزة، هذه البركة، التبرك بآثاره، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، شعره والإزار. صلاته في البيت، من شعره، وضوئه، الشرب، لا، هو ما قال اشربوا دمي، لا، حليمة، أيه، اللبن، على الأقل إيه، بوحدة جديدة، كلها تكرار، لا كله تكرار. أبو عبد الرحمن يلا اي جمال جابر صحيح ايوه ايوه الضرع احسن جزاك الله خير اوصلوها له تفضل يا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وخرج على فرس عري عري يعبدون سرج خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه لم يتريث في الخروج لهذا الصوت وهذا لا ينافي ابدا كون النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في الحروب لا يشارك في القتال مباشره وانما يقود من بعد فهذا شيء وهذا شيء اذ ان القياده من بعد لا تنافي الشجاعة فالشاهد أن الشجعان لما أرادوا الخروج وإذا النبي راجع صلى الله عليه وسلم يعني خرج قبلهم سبقهم صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال عن الفرس إن وجدناه لبحرا أي كان سريعا جيدا يمدح الفرس وكان الفرس يبطأ وهذه تدخل في بركة النبي صلى الله عليه وسلم أي كيف أنه لما ركب على هذا الفرس الذي كان يبطأ ويقال أنه بطيء غير جيد كيف أنه لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار من أسرع الأفراس فخرج به النبي سريعا نحو الصوت ثم رجع ويقول لم تراعوا لم تراعوا لا تخافوا ما في شيء أنا اطمأننت على هذا الصوت وهذا باب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق عن أنس كذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمت وقال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا رحمة وحسن خلق من النبي صلى الله عليه وسلم أنس خدم النبي وهو عمره 10 سنوات أول ما دخل النبي المدينة يعني بأيام جاءته أم سليم أم أنس فقالت يا رسول هذا ابني أنس يخدمك خادم لك فقال النبي نعم فصار أنس يخدم النبي في بيته صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنس في يوم من الأيام خلال هذه الخدمة في يوم من الأيام أرسلني النبي لحاجة يعني يتصور عمره 11 سنة 12 سنة 13 14 15 خلال هذه الفترة فأرسلني شيء فقلت والله لا أذهب يقول للنبي والله لا أذهب يعني أبل عبب الثالث كذا ما لن أذهب يقول في نفسي أني أذهب لكن هكذا قلتها يقول فخرجت فإذا الصبي يلعبون في السوق فلعبت معهم صبي صغير فصار يلعب معهم مع الصبي يقول ما فوجئت إلا وأحد وضع يده على قفائي من خلفي فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النبي يبتسم صلى الله عليه وسلم شوف الآن نحن الآن كيف نتعامل مع أولادنا الآن مثلا لو قال أرسله وهذا ليس ولدا له خادم وبدون أجرة طيب الآن كيف نتعامل مع أولادي الآن مثلا كف على عينه ولا سنجر ولا شوف كيف نتعامل معه ليش ما فعلت ليش ما كذا أبدا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ويناديه يا أنيس صلى الله عليه وسلم قال أذهبت لما أرسلتك به هل ذهب ما قال ما ذهب قال أذهب الآن يعني الآن أذهب ثم يقول أنس والله لخدمت رسول الله 10 سنين 9 سنين يعني هي بين 9 وبين 10 يعني إنهم أيام أو لعل أنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين والله ما قال لي شيء ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء تركته لما هلا فعلت كذا وكذا وهذا لكريم خلقه صلى الله عليه وسلم، ما ضرب خادما ولا امرأة قط صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ولدا من أولاده، كل هذا لكريم خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي أبدا قول النبي مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، لأن الضرب من المباح وليس من الواجب. يعني ما في واحد يطيع أولده ويسكت طاقة ليش لازم أضربك، ما يصير ابني ما أضربك، لا، الضرب لذاته غير مقصود، ولكن إن احتيج إليه فلا مانع منه، وألا يكون الضرب ضربا مبرحا ولا ضربا بغضب، وإنما المقصود منه التأديب والتربية. فإذا كان التأديب وكان التربية بدون هذا الضرب فبها ونعمة. طيب، وأما صفة حديثه فعن عروة بن الزبير قال كان أبو هريرة يحدث ويقول، يعني يحدث عن النبي ثم يقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضوان الله عليها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. وعن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم، فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. أبو هريرة يحدث الناس في مسجد الرسول، وعن عائشة معروف ملاصق لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الحجرات ليس عائشة ملاصق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المدهون فيه الآن يعتبر من داخل المسجد. فأبو هريرة يحدث الناس ثم يقول اسمعي يا ربة الحجرة، يا عائشة يعني، وفي بعض طرق وفي بعض الأحاديث يقول لها هل تنكرين مما أحدث شيئا، يعني هل الذي أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هكذا وقع أو هكذا النبي قال، يعني هل أخطأت على النبي، هل كذبت عليه، هل قلت شيئا خلاف ما حدث. طيب، فيقول اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة، وعائشة تسمع رضي الله عنها وهي تصلي، فقالت لعروة ابن أختها قالت ألا تسمع ما يقول، يعني أبو هريرة، أنا لا أكذب شيء مما يقول لكن أنا لا أوافق على هذه الطريقة، ما كان رسول الله يحدث بهذه الكثرة تقول، وإنما لو أراد العاد أن يحصي حديث رسول الله لأحصاه، يعني ما كان يحدث بهذه الكثرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي كان يعني يجلسها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي كان يتخول الناس بالموعظة، وهذا مفهوم معنى قول عائشة كان لو أراد أن يعد العاد حديث رسول الله لأحصاه، وكذا قول ابن مسعود لما قال لشقيق وغيره لما قالوا له كان يحدثهم يوم الخميس فقط، فقالوا حديثك جميل وحسن وأنت تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أوتي أيضا عبد الله مسعود من الحكمة وحسن المقال وكذا، فقالوا أكثر نبي كل يوم حدثنا كل يوم، قال والله ما يمنعني إلا أن أخاف عليكم من السآمة والملل وأسير بكم سير النبي بنا صلى الله عليه وسلم، وكان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة، فأنا أفعل كما كان يفعل. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود، فكان يعني يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة حديثه وطريقة تحديثه رضي الله عنه وأرضاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن الرجل كان ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ويقول ابن شهاب: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. في هذه الأحاديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم صلوات ربي وسلامه عليه، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وعطاء من لا يخشى الفقر هو الذي يعطي بلا حسب، بلا حساب ولا عد. رجل يرى غنما بين جبلين، يعني ملأت ما بين الجبلين، فيقول: من كانت هذه له فإنه لذو حظ عظيم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن تكون لك؟ قال: إي والله يسرني أن تكون لك. قال: خذها فإنها لك. هذا الرجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أتهزأ بي؟ طنز علي يعني، يقول: خذها فإنها لك. قال: لا، وإن شئت فسقها، يعني إذا مو صدق سوقها، شوف من يوقفك، إن شئت فسقها. فخرج الرجل يسوقها، وإذا ما حد يعترض عليه، وساق الغنم راح، ما حد كلمه، ما حد قال وين وكيف وكذا. فذهب إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا ما يفعله إلا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس: ما قال لا أبدا، حتى قيل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمة، صلى الله عليه وسلم، قولك أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: لولا التشهد كانت لاؤه نعمة، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أجود ما يكون عندما يأتيه جبريل. وهذا يدل على الإنسان إذا قرأ القرآن، إذا كان في طاعة، فالكرم في هذا يكون إيش؟ أفضل وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. ويعطي صفوان بن أمية وهو مشرك، يعطيه وهو على كفره صفوان بن أمية، لكنه كان رجلا عاقلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين من مكة بعد فتح مكة، صفوان على كفره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان، أو جاء صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أمهلني شهرا، يعني أفكر أسلم أو أخرج أبتعد عنك، أمهلني شهرا. فقال له النبي: لك 3 أشهر، يعني أنت بتفكر، يعني شهر لك 3 أشهر، فكر تسلم أو ما تسلم. هذا صفوان بن أمية، كان رأسا من رؤوس قريش. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى حنين، جاء إلى صفوان فقال: يا صفوان أريد أن أستعير منك 100 درع، يعني للقتال في حنين. قال: أريد أن أستعير منك 100 درع. قال: أغصبا يا محمد؟ يعني تأخذها مني غصب؟ هو يستطيع أخذها مني غصب، النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة، يعني أستعيرها وأضمن لك أني أعيدها لك، وإذا ما عدتها لك أغرم لك، عارية مضمونة. فأعطاه، فأخذ النبي 100 درع وقاتل في حنين وانتصر صلوات ربي وسلامه عليه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما رجع من حنين نادى صفوان وأعطاه 100 درع، ثم أعطاه 100 ناقة، قال: هذه 100 ناقة لك يا صفوان، رضيت؟ قالوا: هذه 100 ثانية وهذه 100 ثالثة. أعطاه 300 ناقة، مع أنه إيش؟ مشرك في ذلك الوقت، ولكن النبي يتألفه صلى الله عليه وسلم، يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، تهادوا تحابوا. فأعطاه 100 ثم 100 ثم 100. صفوان طبعا خلال هذه الفترة يرى معجزات النبي، رأى انشقاق القمر، رأى انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، رأى من الآيات الشيء العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال مصرا على دين قومه. أصحابه أسلموا لما كان مع عمير بن وهب، لما قال عمير لصفوان بعد غزوة بدر وقتل من قتل من أهل مكة، كان من قتل أسر ابن عمير بن وهب، فقال عمير بن وهب لصفوان: يا صفوان، أنا لولا أن علي دين ولولا أن عندي أولاد صغار والله لا أذهب إلى محمد واقتله، يقول أذهب إلى المدينة واقتله. فقال صفوان: سهل، أولادك أولادي ودينك علي، يلا ورنا مراجلك روح اقتله. توهق فقال ها، خرج ذهب فعلا دام المدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينة طبعا وهو كافر مشرك معروف بالرؤوس قريش، أمسك به عمر بسيفه بكذا ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، لببه بسيفه يعني ماسكه هو سيفه. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، دعه يا عمر. قال: يا رسول الله، هذا عدو الله جاء بقدمي. فقال: ما لك يا عمير؟ النبي صلى الله عليه وسلم: شو اللي جابك؟ قال: جئت أفك هذا الأسير، يعني كذب الآن. قال: جئت أفك هذا الأسير يعني ابني، أشوف كم تبون فيه فلوس، كم تبون كذا، أنا أفكه. قال: وما هذا السيف الذي معك؟ يعني جايب فك أسير شايل سيفك معك، وما هذا؟ قالوا: هل أغنت عنا هذه السيوف شيئا؟ يعني سيوف سيوف سويتوا فينا في بدر، لعبتوا فينا لعبة. قالوا: هل أغنت عنا سيوفنا هذه؟ قال: اصدقني يا عمير، اصدق اصدق. قالوا: ماذا؟ قال: شلي دار بينك وبين صفوان؟ قال: ها؟ قال: قلت كذا وقال لك كذا صفوان. قال: والله ما حضر إلا أنا وهو، والله إنك لرسول الله حقا. فأسلم عمير له، ثم رجع إلى صفوان مسلم وقال له ما حدث. فصفوان رأى من آيات النبي، لكن ما زال الإنسان في عزة إيش؟ عزة النفس، ولا يريد أن يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس في هذا الأمر أن الكبر شوي مانع من الدخول في دين الله تبارك، فصار يعطيه: خذ هذه 100 إبل، خذ هذه 100 ثانية، خذ هذه 100 ثالثة. يقول: فما زال يعطيه حتى صار حبنا، ثم دخل في دين الله تبارك. ومن هذا أخذ أهل العلم جواز دفع الزكاة للكافر إذا رجونا إسلامه، إذا رجونا إسلامه. وبعض أهل العلم يقول: لا، لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى من الصدقات. نعم. قال: وعن جابر في عيدات النبي، أي مواعيده في وعوده، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني: لو قد جاءنا مال البحرين. البحرين في السابق هي الإحساء الآن، البحرين في السابق هي الآن يقال لها الإحساء. يقول: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا، يعني هكذا وهكذا وهكذا. فقبض النبي، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن هو مال البحرين جاهز عند العلاء بن الحضرمي، لكن توفي النبي قبل أن يصل العلاء بهذا المال إلى المدينة. فقدم على أبي بكر، أي العلاء بن الحضرمي، بالمال بعده، فأمر مناديا فنادى، يعني كان بيت المال ما في مال، الآن بيت المال فيه مال جامع البحرين. فأمر أبو بكر مناديا أن ينادي بين الناس: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتي. يعني أي واحد له دين على الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي عشان يسدد له، أي واحد الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بشيء يأتي نعطيه ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفاء لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جابر: فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني بيديه، يقول هكذا وهكذا، يجمع يديه إلى بعضهما، يقول هكذا وعدني النبي، ما وعدني برقم معين بعدد معين، لكن بملء الكفين، هكذا وهكذا وهكذا. يقول جابر: قال: فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي: عدها، فعددتها فإذا 500 قال: خذ مثليها، حتى ما تصير إيش الثانية أنقص أو أكثر من الأولى وهكذا. قال: أهم شيء الأولى عدها، عدها قال 500، قال: عطوا 500 و500، فأعطاه 1500 على ما كان وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. هذا من كلام جبير، إن الله سماه رؤوفا رحيما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. يقول أهل العلم إن الله تبارك وتعالى له أسماء، أخذ من قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. فالله له أسماء سبحانه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والنبي له أسماء كذلك، والجامع في أسماء الله وأسماء النبي أنها كلها لها معاني. أما أسماء غير الله وغير النبي وغير القرآن فإنها قد تكون تحمل المعاني وقد تكون لا تحملها. قد يكون اسم الإنسان صالح وهو صالح، وقد يكون اسمه صالح وهو ليس بصالح. قد يكون الإنسان اسمه هادي هو إيش؟ هادي. قد يكون الإنسان اسمه هادي هو جني، صحيح؟ نعم. يعني ليس بالضرورة أن يكون صاحب الاسم كالاسم، ليس بالضرورة، طيب، بل أحيانا ضرورة أنه ليس كمثله، مثل إنسان اسمه خالد وليس أحد بخالد، إنك ميت وإن أفإن مت فهم الخالدون، ما في أحد مخلد، ولو تسمى بخالد فإنه لا يخلد. لكن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها لها معاني ومعاني كمال. فاسمه محمد وهو محمد المذكور بالحمد صلى الله عليه وسلم، واسمه أحمد وهو كذلك أحمد أي المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنا الحاشر أو أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. إذن اسمي الماحي وحالي أني ماحي يمحو الله به الكفر، اسمي الحاشر وأنا الذي يحشر الناس عند قدمي، وأنا العاقب أي اسمي عاقب وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وكذلك أنا المقفي أي الذي يتبع من سبقه، لأنه إيش؟ جاء بعد الأنبياء، جاء بعد الأنبياء صلوات الله عليه، وأنا الحاشر مرت، وأنا نبي التوبة، لأن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة بقضية التوبة، من تاب كمن لا ذنب له، الأمم السابقة لا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، نحن عندنا لا، من تاب كمن لا ذنب له. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول: يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذه لهذه الأمة فقط ببركة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالقصد أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على المعاني، من هذا أهل العلم على أن ياسين وطه ليس من أسماء النبي. ينادون النبي طه أو ياسين، هذا غير صحيح، لماذا؟ إنما لها معاني. ما معنى طه؟ يعني لم يقول أنا نبي رحمة، أنا الحاشر المقفي أحمد محمد مصطفى، معاني كمال، لكن طه ما لها معنى. ياسين وذلك الصحيح من أقواله إن هذين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها لا معنى لها، بل هي على الصحيح أحرف من أحرف القرآن، مثل كاف ها يا عين صاد وقاف وصاد وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء وهكذا، ليست من أسماء النبي. لماذا؟ لأنها لا معنى لها، لا معنى لها، وإنما هي أحرف ولذلك فرقوا بين ماذا؟ سلام على الياسين وبين ياسين التي في أول السورة. الياسين كيف تكتب؟ ألف لام يا ألف سين يا نون، بينما ياسين في أول السورة حرفان، حرف الياء وحرف السين. وكذلك طه لا تكتب طاء ألف هاء ألف، وإنما طاوها مثل كاف هاء يا عين صاد، مثل عين سين قاف وغير ذلك. فالصحيح أنهما ليس من أسماء النبي بدليل ماذا؟ لا معنى لهما، لا معنى لهم. أقصى ما قيل طاها أي طاء الأرض، طاء الأرض ليست مدحا، أو طاها يا رجل، يا رجل ليست مدحا. وإذا قلنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مدح، كلها ثناء، كلها صفات للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. عن ابن عباس القار رضي الله عنه عن أبيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. وعنه كذلك قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وعن عمار لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.